صوتيات تساهيل. لك وحشتني يا صاحي لو غبت ساعة، وشلون أجلى غبت يوم ويومين، أشتاق لك شوق يزيد اندفاعة، لمن ذكرت إنك بعيد عن العين. لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي. يشيني وقت لانقضى بالقطاعة، يضيق في صدري من الهم ضلعين، ما كل ملتاع يطيق التياعة، ولكل عين تجفي النوم بالبين. لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي. أشوف حولي غاب وصل الجماعة، لو إنهم حولي بدونك مجافين، هذا زمان صافي النفس باعة، والأرضي يشريه من دون تثمين. لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي، لك وحشتني يا صاحبي.